ترقص من ادوية ديك غفوس كيسكا يودري أساعدي أساعدي ينداروري لا غاري ساتردى بني جربي جربي لقلبي حنا نوري غير مني عقلي غبي منيرة منيرة يا توت هوا دي مريد عقلي غبي منيرة منيرة يا ضروري اللي ياتي من ادوى يضي قلبي حنا نوري قاقر مثني إبادلي إبادلي رد نسنواني قلين أردي ذوقي منيرة منيرة ياني تمني قلين إرخيو الدرين وفي المحبة كل شيء مدني منين را منين را أرجع الله تلو زين لكم تزرقي نهرز من لبابيك منيرة منيرة يا توت هوا دي كوري كنت العقل غبي منيرة منيرة يا توت هوا دي موري كنت العقل غبي يا زمان هذا ويضيق